الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق بسم الله الرحمن الرحيم وجوه بسم الله الرحمن الرحيم

إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها فدمدم عليهم